السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقال: قوله أخنع يعني أوضع. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله كما عودنا أنه في آخر كل باب يقول فيه مسائل، يعني في الباب أحكام وفوائد مستنبطة ومستخرجة ومستفادة من هذه النصوص التي ذكرت في الباب. وفي هذا الباب يقول فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن قوله ملك الأملاك، لأن ملك الأملاك هو الله عز وجل، فلا يجوز أن يطلق على الإنسان ملك الأملاك، ومثله ملك الملوك، ومثله قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو سلطان السلاطين أو سيد السادات، كل هذا لا يجوز ولا يستحقه إلا الله عز وجل، لأن هذه الصفات تدل على الكمال، والكمال والتعظيم لله وحده. هذه الألفاظ تدل على الكمال والتعظيم، والكمال والتعظيم لله وحده. وأما المخلوق فإنه لا ينبغي أن يكون له شيء من التعظيم، بل ينزل كل إنسان منزلته، فيقال أكبر القضاة، رئيس القضاة مثلا، أفضل الملوك مثلا، يعني يعطى الصفة اللائقة بالمخلوق. نعم. قال الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني ما في هذه الألفاظ مثل ما ذكرنا هذه الألفاظ: ملك الأملاك، شاه عند العجم يعني ملك الملوك، والألفاظ التي عددناها أيضا مثل سيد السادات وحاكم الحكام، قاضي القضاة، سلطان السلاطين إلى آخره. فما في هذا المعنى كله يدل على التعظيم والكمال، والتعظيم والكمال لله وحده. المخلوق ينزل كل إنسان منزلته، أنزل الناس منازلهم. نعم. قال الثالثة: تفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، يعني ينبغي للإنسان أن يتفطن، يعني يفهم ذلك جيدا، وأن يعلم بأنه ينبغي حفظ اللسان وصيانته عن كل لفظ لا يليق إلا بالله فلا يطلق على غير الله. وإن كان هذا الإطلاق وهذا الاستعمال ما قصدوه وإنما جاءوا به لفظا، ولكن تهذيبا للألسن وصيانة للتوحيد من شوائب الشرك وأسبابه ينبغي البعد عن كل لفظ يشم منه رائحة الشرك أو الغلو والذي سببه التعظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نراه في كثير من الأحاديث حذر من ألفاظ قد لا يكون المقصود منها حقيقتها، ولكن صيانة لجناب التوحيد وتهذيبا للألسن. فإنه صلى الله عليه وسلم كما هذب عقائدنا وحذرنا من الشرك هذب ألسنتنا فحذرنا من أسبابه ودواعيه، مثل ما سيأتي في قوله: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، مع أنه جاء في بعض الألفاظ إطلاق عبد فلان وأمت فلان، يعني مملوكا له، لأن المقصود اللفظ لا للحقيقة. لا الحقيقة، الحقيقة أننا كلنا عبيد الله، وبنات آدم كلهن إماء الله، ولكن لغة جازت هذه الألفاظ، ومن باب النزاهة وصيانة التوحيد حذر منها عليه الصلاة والسلام. وهذا يرد كثير، وسيأتي إن شاء الله بيان كل شيء في بابه. نعم. قال الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. إيش؟ التفطن أن نعم. هذا لإجلال الله سبحانه. نعم، التفطن يعني التذكر والفهم الصحيح بأن النهي عن هذه الألفاظ كله إجلالا وتعظيما وتقديسا لله وأسمائه وصفاته. حينما نهى عن مثل هذه الألفاظ ليس عبثا، وإنما هو إجلال وتعظيم وتقديس لله عز وجل وأسمائه وصفاته الحسنى. فلذلك للمخلوق أسماء وصفات وألقاب تخصه، وللخالق عز وجل أسماء وصفات تخصه، فليس للمخلوق حق بأن يشارك الله في شيء من خصائصه. لأن النفس أمارة بالسوء. بعض الناس إذا أطلق عليه مثل هذه الألفاظ تعاظم ووجد في نفسه شيء وساعده الشيطان على ذلك وخي إليه أنه قد بلغ غاية لا يبلغها المخلوق، فلذلك حذرنا ونهينا من الأصل حتى لا نتسمى ولا نتلقب ولا نتكنى بلفظ لا يليق بنا. فصفات الخالق تليق به وتطلق عليه خاصة، وصفات المخلوق تليق به. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. الحديث رواه أبو داود وغيره. هذا الباب قريب من الباب الذي قبله، إلا أننا في الباب الذي قبله ورد النهي عن التسمي بمثل تلك الأوصاف أو بتلك الصفات أو الألقاب والتلقب فيها. وهنا فيه أيضا بيان احترام أسماء الله عز وجل وصفاته وتغيير الاسم من أجل ذلك لو حصل، ووجدنا إنسانا قد أطلق عليه اسما لا يليق به وإنما هو من خصائص الله، فإنا لا نتركه ولا نقر عليه ولا نقول سماه أهله به فنحن لا نغير شيئا، أو سماه قومه أو تسمى هو به جهلا منه، فإن كون المخلوق فعل هذا الشيء ليس دليلا على الجواز. الشرع هو الذي يحكم بالجائز ويقره، ويحكم على غير الجائز فيلغيه. وإن كان عند من كان، فهذا الرجل رضي الله عنه صحابي، لكن قبل أن يسلم كان قومه معجبون به لأنه رجل موفق حكيم يحب الخير والصلاح والإصلاح. وإذا علم الله من العبد أنه يحب الصلاح والإصلاح جعل الله على يده خيرا كثيرا، فكان من صفاته مثل ما ذكر اعتذارا منه عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أني ما أردت ولست الذي تكنيت بهذه الكنية، وإنما كناني بها قومي بسبب أني كنت رجل موفق أصلح بين الناس وأحكم بينهم فينصرف الفريقان أو الطرفان وهما راضيان. وحيث أن ذلك طيب ومن الأخلاق الفاضلة أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ما أحسن هذا، يعني إن هذا شيء حسن، هذا شيء حسن وطيب. فلذا يقول كان رجل يكنى أبا الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني إن الله عز وجل هو الحكم العدل الذي لا أحكم منه ولا أعدل منه، فهو خير الحاكمين وهو أحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم. يعني هذا اللفظ لا يليق بالمخلوق، فلا ينبغي لك أن تتكنى به أبا الحكم. فقال معتذرا ومبعدا للريبة عن نفسه، فقال يعني السبب هو أن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني، يعني رجعوا إلي وتحاكموا إلي، تحاكموا لدي فحكمت بينهم، يعني بالصلح، ما كان في شرع قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كان يحكم بينهم بالصلح ويتحرى ويتوخى العدل والإنصاف وإرضاء الطرفين، ما يميل مع أحد دون أحد. فاشتهر بذلك فأحبه قومه ووثقوا به، ولأنهم ما عندهم حلال وحرام وجائز وغير جائز، استحسنوا هذه الكنية فكنوه بها، فقالوا أبا الحكم. مثل ما أن قريش كانوا يعظمون عمرو بن هشام وسموه أبا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الاسم اللائق به أو اللقب اللائق به فقال أبو جهل. أما هذا الصحابي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنه اعتذر عن نفسه وبين السبب فأثنى عليه، أثنى على هذا العمل الطيب وهو الصلح بين الناس وتوخي العدل وتحريه، وأنه لا يميل مع أحد دون أحد، حتى أن قومه أعجبوا به، فقال ما أحسن هذا، يعني هذا شيء حسن وطيب، لكن هذا اللقب ما لا يليق بك، فما لك من الولد؟ لأن الكنية جرت حتى عند عادة العرب أنهم يكنونه بأكبر أولاده، فإن لم يكن له ابن يكنونه بأكبر البنات، وربما كني باسم أبيه تفاؤلا بأن يرزق ولد ويكون اسمه باسم أبيه. فقال عليه الصلاة والسلام فما لك من ولد؟ فقال ثلاثة، شريح وعبد الله ومسلم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. لقبه أو كناه بأكبر أبنائه، فاستفيد من هذا استحباب التكني بأكبر البنين. ولذا كان نبي عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام لأنه أكبر ابنه. قال أنت أبو الحكم. وقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم يعني إن الله هو الحكم العدل الذي لا يجور بحكمه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإليه الحكم يعني يرجع إليه الحكم في الدنيا بشرعه، لأنه حكم بين عباده في الدنيا بشرعه المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة يحكم بين عباده بعدله. في يوم القيامة ما في قاضي إلا الله عز وجل، هو الحكم العدل. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ما فيه حكام يوم القيامة أبدا إلا الله عز وجل. إذا قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم يعني يعود إليه الحكم في يوم القيامة، فكما حكم بين عباده بالشرع بالدنيا بشرعه فإنه يحكم يوم القيامة بين عباده بعدله. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذن غير هذه الكنية لأنها لا تليق إلا بالله عز وجل، وأطلق على هذا الرجل كنية تليق به، وهو أنكناه بأكبر بنيه. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك احتراما لأسماء الله وصفاته وتعظيما لله، احتراما لأسماء الله عز وجل تعظيما لصفاته تقديس، وأنه لا يشابه أحد لا بالألفاظ ولا بالحقائق ولا بالمعاني. فالخالق له صفاته وأسماؤه، والمخلوق له ما يليق به من اسم أو صفة أو كنية. فالاسم هو العلم الذي يطلق على الإنسان من حينما يولد. والكنية كما علمنا أنه يكنى بأكبر أبنائه أو بأكبر بناته، وقد يكنى قبل أن يولد له، فهذا لا يضر، فقد وجد من كني قبل أن يولد له. وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فإن كان يشعر بذم فلا يجوز لنا أن نتنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق وبعد الإيمان. إذا كان لقبا يكرهه فلا ينادى به، لأن ذلك يورث الحزازات والبغضاء والفرقة بين الناس بين المسلمين. أما إذا كان لقب طيب فلا مانع. هذه إذن الألفاظ التي تطلق على المخلوق: علم وكنية ولقب. والمهم أن نتجنب صفات الله وأسماءه فلا نكني بها أو نصف بها أو نسمي بها أحدا تعظيما وإجلالا لله عز وجل وتقديسا لأسمائه وصفاته. بل إذا حصل شيء من ذلك يغير احتراما كما سمعنا في هذا الحديث. وقد يغير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ بعض الأسماء لأنه يكون اسما كريه لا يليق بالمسلم، إما أنه يوحي بذم أو بصفة يكرهها الناس ويشمئزون منها، مثل كلمة حزم سواء فيلقب بسهل، وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الألفاظ بعض الأسماء دليل على أن مثل هذه الصفات غير طيبة، من باب التفاؤل ودفع التشاؤم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله تعالى، احترام صفات الله وأسمائه ولو لم يقصد معناه. نعم، الباب كما عرفنا أيضا اشتمل على مسائل، على فوائد، أحكام استنبطت من هذا الحديث العلماء رحمهم الله خدموا هذا الشرع آياته وأحاديثه فبينوها لنا أحسن وأكمل بيان من حيث اللغة ومن حيث المعاني الشرعية ومن حيث الدلالات، حتى يكون الإنسان ولله الحمد لا يجد غموضا ولا صعوبة في فهم دينه، إنما عليه أن يطلب ذلك على العلماء. ما يكون الناشئ والمبتدئ نقول إنك تستطيع أن تقرأ الكتب وتصل أعلم الناس، لا، لكن إذا تدرج الإنسان بالقراءة والحفظ والاطلاع على ما هيأ الله لنا من ما كتبه علماؤنا رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا الأحياء منهم والأموات، إذا تدبر الإنسان وجد أنه ليس هناك شيء غامض يستحيل فهمه، لكن قد يتفاوت الناس في الفهم والإدراك، فلذلك لا بد من طلب العلم على العلماء والتدرج أيضا والأخذ بالأسهل. فالمهم أن احترام أسماء الله وصفاته واجب صيانة للتوحيد وتعظيما لأسماء الله وصفاته. نعم. قال الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. دليل تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. المسألة الثانية أنه إذا وجد أن أحدا تسمى أو اتصف أو تلقب أو وصف أو لقب بشيء من ذلك يجب تغييره احتراما لأسماء الله وصفاته وإنزالا للمخلوق على منزلته، حتى لا يكون في اللفظ شبهة ولا يكون إحراجا للإنسان واتهاما له بأنه يقصد ذلك. نعم. قال الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم هذا أيضا من السنن، بل كان من العادات العربية أيضا أنهم كانوا يختارون أكبر الأبناء فيلقبون فيكنون الشخص به أكبر بنيه، فإن لم يكنوا ابن فأكبر البنات، فإن لم يكنه بنات وقد يكن قبل أن يولد له وقبل أن يتزوج، فهذا عاد حسب ما يفعلونه وما يختارونه، مثلا إما يكنونه بأبيه باسم أبيه تفاؤلا بأن يرزق ابنا ويسميه باسمه، أو احتراما لأبيه كذلك، وقد يكنى بلفظ آخر. فالمهم أنه إذا كني أو لقب أو سمي بلفظ لا يليق به يجب تغييره احتراما لأسماء الله وصفاته. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. هذا الباب من أخطر الأبواب، ومن أهمها والذي يجب أن ننتبه له لئلا يزل منا اللسان فيوقع صاحبه بالمهلكة من حيث لا يشعر، لأن بعض الناس قد لا يفكر ولا يبالي ولا يتأمل ولا يتأنى إذا أراد يضحك الناس، فيأتي بالنوادر والفكاهات والأشياء التي يجذب إليه الناس حتى يقبلوا عليه لأنه فكاهي. ولذا قد لا يتحرى ولا يتوقع أو يتأنى أو يفكر بالعاقبة أو ما يقول إليه هذا اللفظ الذي يأتي به. المهم أنه يجذب الناس إلى نفسه فيضحكهم، ويل لمضحك القوم ويل لمضحك القوم، وهو الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، يأتي بها قد لا يكون له فيها قصد إلا أنه يريد أن يضحك الناس، فيقبلون عليه ويحبونه لأنه فكاهي وأنه صاحب نوادر، ولكن قد قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وورد في الحديث أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، لا يفكر أنها تبلغ ما بلغت من سخط الله، إما أنه يسخر بشيء من ألفاظ القرآن أو من الأحاديث أو من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من العلماء علماء الشرع من أجل دينهم، فيأتي إما أنه يصفهم بصفات ويتكلم عنهم أو يلمزهم، فالمهم يجب أن الإنسان يحافظ على لسانه وأن يصون ألفاظه وأن يزنها قبل إخراجه، لأن الكلمة ما دامت في حلقك فهي ملك لك، فإذا خرجت على طرف لسانك صارت حجة عليك، فاحذر. كم كلمة قالت صاحبها دعني، كم في المقابر من قتيل لسانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وجيشها كان يلقب بجيش العسرة لأنه في وقت شديد، وهي أصعب غزوة غزاها وأبعدها، وتعلمون أن من الناس من تسمى بالإسلام وليس بمسلم، لكنه تظاهر بذلك حفاظا على دمه وماله، لأن الإنسان إذا تشهد الشهادتين وتظاهر بأنه يصلي ويزكي حرم ماله ودمه، وحسابه على الله، السرائر ما يعلمها إلا الله. الإنسان إذا تظاهر لنا بأنه مسلم ما نستطيع نكفر إلا بدليل. فكان فيه رجال جلسوا مجلسا، فانطلق منهم إنسان يتكلم من أجل أن يتشفى لما في قلبه من الخبث والحقد والبغض للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، دليل على أنه ليس بمسلما حقا، فلو كان مسلما حقا لما حصل منه ذلك، فإن المسلمون حقا والمؤمنون صدقا هم أحرص الناس حفاظا على هذا الدين وأهله ومن جاء به من عند الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يفدونه بنفوسهم وأهليهم وأموالهم. لكن هذا الرجل جلس يتكلم ولم يلق بالا لما تكلم به، ولم يحسب حسابا للعواقب التي ستترتب عليه على كلامه. المجلس كان فيه صحابة كرام وفيه ناس من جماعة هذا الرجل، عاد قد يكون فيه من وافقه سواء تكلم أو يعني أعجب كلامه أو لم يعجب، عاد هذا الله عز وجل هو الذي يعلمه. المهم أنه مما قال قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، صفات تدل على الجبن وهو الخوف وعدم الإقدام في الحروب، وعلى الكذب في الحديث، وعلى الرغبة في كثرة الأكل، فكأنه كالبهيمة لا يهمه إلا بطنه يملأه. وهذه الصفات حقيقة تنطبق على القائل وأمثاله، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم براء منها، فهم أصدق الناس حديثا وأشد الناس إقداما في الحروب والجهاد، ولا يبالون. بذلوا مهجهم من أجل دينهم ومن أجل نبيهم عليه الصلاة والسلام، وحفظا للعهد الذي التزموا به لما بايعوه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله. فهم لما سمعوا هذه الآية قالوا نعم بعنا لا نستقيل ولا نقيل، يعني بعنا أنفسنا وأموالنا لله عز وجل في بهذه الجنة التي وعدهم إياها. إذن فهم أصدق الناس حديثا وأقل الناس رغبة في الأكل والانهماك فيه، وأزهد الناس وأورع الناس وأشجع الناس محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. أما هذه الصفات التي قالها المنافق في الحقيقة أنها أوصافه هو ومن نحوه وسلك طريقه من المنافقين. المنافقون هم أكذب الناس وأجبن الناس، إذا سمعوا صائح يصيح خافوا أنه نداء للحرب فحزنوا ويلتمسون الأعذار من أجل لا يخرجون للغزو، وما يهمهم إلا كالبهائم كأنهم خلقوا ليأكلوا، فهم يعيشوا ليأكلوا. هم هذه الصفات هي اللائقة بهم هم. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنهم براء من ذلك رضي الله عنهم وأرضاه. فلما قال هذه الكلمات فهمها من حضر من الصحابة، فبادر منهم عوف بن مالك رضي الله عنه وقال للرجل كذبت ولكنك منافق، يعني كذبت بهذه الألفاظ التي أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكنك منافق، رماه بالنفاق لأن علامات ظهرت عليه. ثم قال لأبلغن النبي صلى الله عليه وسلم، لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني لا أقتصر على أني أقولك في هذا المكان كذبت، لا. فانطلق عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، يعني